الرحيم باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم باب ما جاء باب كنوان دفئ في ستي سنيد البناية في حماية تكتو المصطفى النبي جيسس واندف حماة توحيد جانب التوحيد مبقى توحيدة خلو توحيدة نبي تكتو في ستي حديثا دف وتده كل طريق يوصل إلى الشرك كان جانيه باب ما جاء باب كنوان دفئ في ستي سنيها شفناي ربان كتابة في حماية النبي رسول تكسو في ستة عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد خلو توحيدة فام مبقى توحيدة توحيدة جيها مران تكسو كشرك السندس أطول أحاديثة سنرتنا مقجيك سنيفين نيت وسده كفو نبيي في ستة وانده كل طريق كفخرا يوصل إلى الشرك غير الشرك تنما جيسو يوصل كان جيس إلى الشرك غير الشرك تغرانا مجيسون ذا نبيين شوفوا حماية من حمى الشيء إذا جعل له مانعا يمنع من يقرب حوله ومن حماية الأرض عن الرعي فيها ونحو ذلك جناب التوحيد مو جانب التوحيد جناب بمعنى جانب جناب بمعنى مجانب فوهذا جهة مران تكسو نبيي أتول أحاديث نبيين كرام مران توحيد تكسو رتي نمك أجل جتو سيفنا يتشو ذلك والتوحيد تفعيل من الوحدة وهو إفراد الله تعالى بما يجب له من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وسده شفو نبي كل طريق شفكرا يوصل إلى الشرك قال الشرك إتنما بيسو شفو نبي كيسات يديستر فل يديستر فل كان الله سيفين نعم وقول الله تعالى إن الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم والله سنت فاجر رسول إرقام من أنفسكم نما أكا في سنيتا كنفتي في سنيتا تيسون نمو أكا في سنيتا تيسنيتو فيجي عزيز عليه عزيز كججبات عليه رسول كنرتيا ما عنتم عنتكم ركتون كيسا ركتون كيسا كيسا رجبات كركنا كرتيسنين كايسنين دندين كركنا يسنين دردب ولي حريص عليكم حريص بلولا كتنا كنته رسولكم عليكم سن الرد أي على هدايتكم أجل مكيس أن الرد كأكام فتن رسول أكنا سن الرد فاجر المؤمنين رؤوف رحيم مؤمن تولت رؤوف أكان تولأولا رحيم تولأولا كته رسول أكنا سن الرد فاجر رسول كي نغرت رؤوف الرحيم يكتير مؤمن تولت ولك مال تهري توحيد تكس أكنا من شركي تبويتين على كنتان خرا شركي تيجي زمرتو رؤوف الرحيم وانت نعم عزيز عليه صعب عليه كسر الجبات ما عنيتم يتون عانتكم مشقاهم كس وليست موصولة أي عانتكم مشقتكم لأن العانة بمعنى المشقة قال تعالى ذلك لمن خشي العانة منكم نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا كان جرفاكنا لا تجعلوا انتاسسنا يا جرا إن قدنا بيوتكم منين كيسان كان قبورا أبريوا إن قدنا ولا مهملا أجعنا دين لا تجعلوا انتاسسنا بيوتكم منين كيسان قبورا أولا تاسسنا من مكيستنا ما أولتني من كيسان قبري ونكن قدن تك من كيستنا من أولنا تك لا تجعلوا تاسسنا بيوتكم منين كيسان قبورا كالقبور أكا قبري لين تاسسنا بعدم الصلاة فيها صلاة سنة كيسا صلاة إيسون شرع إسلاما كيست قبري برس صلاة وجيرا ها؟ نجرو قبري صلاة نولدتين دفن كما قبري برتين صلاة منك يتنيل سنة تزلاتو إفتني أكا قبري واني أكنغون تكي نومدو أيوب التلقى ستة والدني قبور أكنغون منين كيتن معنى لتشني فنت هاجا أي لا تدفنوا فيها وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ منين كيتن قبور أنت هاجين هايتون نمك يزتن أوالين هايتون نبيين توقنا يدو في قرتي منك يزتن أوالم نويت خاصي ذاتي يدنسون سوني خاصي ذاتي سولي ظاهر حديث اللي كان ولكن أريد على ذلك عليه الصلاة والسلام دفن النبي في بيته وأجيب عنه بأنه من خصائصه نعم ولا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعل أبون تازينا قبري أولك يا بكاني بكانت أول ملة عيدا بك أما أما اتزاد ديبي تنين تازينا عين نقرتوا وقعوا ديبي وميزي قبريك يلي بك أما أما وقعان فرباني جيان اتزاد ديبي تنين تازينا وصلوا علي ثلاثة فنبي يذبوه نبك قبري زال إميه تاني تاني في ياينا كونو كنرى لففقو بيادو كنرى إيايو كان جيرتان أتشتيون الربو فتن ملايكا نفيدة ثلاثة كيتان ثلاثة نبي يذبوه من التاني كشياني قبري زنكي أول مبرباش هوله وصلوا علي صلاة الربوزة فإن صلاتكم تبلغني نرتي قرتي من بوفتا تبلغني نجيتي أن حيث كنتم بكم إسنتاتا نتواتاتا بكم إسنتاتا نرات مرة ملائكة ربي قبري تيوك ليس سلام أمتي يا صلاة أمتي يا نجيتي أيه رواه أبو داود بإسناد حسن أيه رواته ثقات ورواته فالرياديزة نوده ثقاتنا منامو داية أنا أبغرتك منك هو ولا تتخذوا قبري عيدا قبري جيوانا ماما تديم تنين تاسفتنا يجتم مالك النره نمي ماما يوتي جيني نبيجيك أنا رب وجين كلا سود فاقر شركي سيني هلو توحيدا تكسون نبيي تباب دي التكناية هلا شركي تنمى بيسون دجوفو هذا أمر أي قولوا اللهم صل على محمد وقد أمر الله بذلك في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معروف ومنه أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم إن الصلاة من الله رحم الرحمة كيدا سنين ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء كيدا نين فهذا ليس بصحيح بل إن صلاة الله على المرء ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية وتبعه في ذلك المحققون من أهل العلم أكنه أنك هذا التعبير من الناهية الاصطلاحية ظاهر أنه بينهما اختلافا ولكننا نعرف أن الحسنة هو أن يكون الراوي خفيف الضبط فمعناه أنه في نوع من الثقة أريد أديم سنة النساية وعن علي بن الحسين علي المحسين الراوي ديفا أنه را رجلا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نقيته علي بن علي بن أبي طالب ماجد علي مالتها أكاكو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب يسمى بزين العابدين زين العابدين كجران إنسانية من أفضل أهل البيت علما وزهدا ورمنا نبيه كيسا الرجال إنساني كأنقم علميتي زهدي دنيا الرغبابته وفقها والحسين معروف ابن فاطمة وأبو علي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب من عليين كم مقا جلدي في أكاكو في علي بن أبي طالب بافت عليين أكاكو إذا يجلم المشات أنه رأى رجلا علي المحسين كل زين العابدين كجل أن كن رأى رجلا نميتشارك يجيء إلى فرجة يجيء خروف نميتشك إلى فرجة قرق آوة تكا هذا الرجل لا شك أنه لم يتكرر مجيء إلى هذه الفرجة إلا لاعتقاده أن فيها فضلا ومذية وكونه يظن أن الدعاء عند القبر ليس له مزية فتح باب ووسيلة إلى الشرك وكونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية فتح باب ووسيلة إلى الشرك. بل جميع العبادات إذا كانت عند القبر فلا يجوز أن يعتقد أن لها مزية، سواء كانت صلاة أو دعاء أو قراءة. ولهذا نقول تكره القراءة عند القبر إلا إذا كان الإنسان يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل فنهاه. نعم، كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجي وكدوف نمجه علي المحسين المعلي بن أبي طالب رأى رجلا نمجارك يجي وكدوف إلى فرجة قرق آوة تكا قبر نبيه برك كتار كلوبة وهي بيتة تأتي جيزا هلوبة تجيرا بكسا بفيت شرابتك وآيك ودوك فيدخل فيها آوة كيسا كسيل فيدعو ربي كرات وشبت فنهاه إرادة ويبكسان ربي كراته بكنهم بكبرار روان جرتون قبض إيه يلين ست ربي كراته شركي سيجيسا ثم الرسول كراته غيره. وقال ألا أحدثكم وقال إنجا ألا أحدثكم يا جران سمينوتي سمي حديثة وهي سمعته من نبي عن جدي أبو كرقا يان حسين إرنا أبانك يسون الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علي يمو رسول الله أيه قال إنجا لا تتخذوا قبري عيدا إن ودي سكوان جرانيني لا تتخذوا انت صفتنا قبريك يعيدا بك وقان أما متدد بتا يقال فيه كما في الذي السابق أنه نهى يتخذ قبره عيدا يعتاد ويتكرر إليه لأنه وسيلة إلى الشرك. هيا ولا بيوتكم قبورا من ينجيسن الله قبريوان انت صفتنا نمد ويجيست أوالو الآن فكي صلاة سنة كيس الصلاة يفتنيك قبري برتم صلاة من قبري تنفكيسنا وصلوا علي فإن تسليمتكم وصلوا علي وصلوا علي وصلوا علي صلاة الربوزة فإن تسليمكم فإن صلاتكم وتسليمكم أكم يشوت صلاة في سلامتين في كيسا يبلغني أين كنتم نغايا بك اتتاكا نتوذاكا ملائكة النفذة ذلك اللفظ هكذا. وأشك في صحته لأن قوله صلوا علي يقتضي أن يقال فإن صلاتكم تبلغني توقف إذا صلوا علي فإن صلاتكم لا توقف فإن تسليمكم إمتي إلا يقال هذا من باب الطي والنشر وإنما ليه. والمعنى صلوا علي وسلموا صلاتنا الرب وزا سلام مدال فإن تسليمكم وصلاتكم تبلغني صلاة السلام يجب أن نغى. وكأنه ذكر الفعلين والعلتين أيه أكنا جديني أو سند الديدية كير ربي فرسو سندا هو نمخنا علي المحسين علي بن أبي طالب دون العابدين. نعم فيه مسائل والأولى هلا بابا كان كيس مسألة عليه الدجر كرتي دبرخنا الرواق كل سموه الدجر تدورا تفسير آية البراءة تفسير آية براءة تفسير آية براءة أي قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. والشاهد منها أنه لما وصفه الله بهذه الصفات دل ذلك على أنه قد بيّن لهم التوحيد والشرك وسد الذرائع الموصلة إليه. تفسير آية براءة الثانية مثلا لما قال إبعاده أمته إبعاده فقيسوا رسولات فلا تمدر في دبر غنظة أمته نبيين أمته فقيسوا عن هذا الحما خلو توحيدا غنظة أكنا من السنبياء غاية البعد دانقا فقيسيتيتي أي من حرصه على هداية أمته أم النساء كأجلت بولولو أجل أمته زارت فتنور ورأفته بها أبعده من الشرك شرك لا جانب فقيس وسد جميع الوسائل الموصلة إليه كلا شركي تنمى قيزة مرة نشو في نبي لا لا أبريتي يقرسي أما أمو وكتي دي بتن انتازفتنا كلا شركي تنفرين منين كيزة إلي قبر انتازفتنا من كيزة تنمى أولا زلاة جيس صلاة دي في وبر سنة قبر إبرا صلاة لو وما هو. نعم الثالثة مسألة تدفع ذكر حرصه علينا ذكر دبته تغيس جرى قرسي دفرقان حرصه بلولا فتنا نبيي علينا كإن نرق فتنك أجل مكيننا ورأفته ورحمته قل إن نياد ومس لقوله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص على هدايتنا ووصول النفع الدنيوي والأخروي إلينا الرابعة توكم رأفا فنكر الجبل من الرابعة مثلان فريسو نهيه عن زيارة قبره نهيه هو رسولة فلات ما أحاديثا دبر درسي دبر كان الرا زيارة قبره زارا ندو ولا وجه مضيعيدا يري فراها لن يفهم الرد مع أن زيارته مع أنه وجه زياران زائر رجال سودة لقال إيته وجه أي إنه نهى عن زيارة قبره قبره زياره وقانت ذي وما مكان الرادو إذا كان على خلاف المشروع يوك شريان لفتين تنتهن أك شريان لفتين تتهود أبونا كم جنان كما يشد الرحلة أكنما يجب في أتيف هذا يمون زيارته زياره أو يتخذه عيدا تكبك وقعان جئان ثرباني تدد يبو تاسفته قبره ساقا وقوله مع أن زيارته من أفضل الأعمال أي أن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة كما في الحديث زياران سار رجال سودة لقاله ذاته وجنجت زياران قبره لا سنة لره زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة إلى نين وإذا كان كذلك فهو عمل فاضل وقبره عليه الصلاة والسلام منها وليس معناه أنه أفضل الأعمال المطلقة أن يشتون فيه الخامسة مثلا شنفا نهيه عن الإكثار من الزيارة نهيه نبييته فلات مدار سيدة بريخانتها عن الإكثار بأي السورة من الزيارات زيارارة لقوله لا تجعلوا قبره عيدا يتزين رفلة أي لا تكثروا التردد إليه قبره يتدبون الدميسنا كالعيد حكا إن هو بأن المددب الذي يتكرر ويعتاد مجيئه السادسة مسألة جافة حثه على النافلة في البيت حثه كاسو نبييت فلأت مدرس دبر كنر حثه كاسو نبييت على النافلة سنة ثلاث رت في البيت من كيست سنة ثلاث رت كاسو ترى فلأت لقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا من نين كيسان قبر وان تاسفتنا اتنكم معنا تقوت مالجا ثلاث سنة كيست يسؤون أكا قبري بردتون ثلاثا من كيسان إلا السنة الثلاثة يرتني قبري تنفكيسنا سنة ثلاثة مالي لا تعطوها من صلاة النافلة فتكون بمنزلة القبور السابعة مثلا ترغفة أنه متقرر عندهم أنه شأن متقرر الرقاء عندهم صحابة برد أنه لا يصلى في المقبرة صلاة تمون قبريه ستين صلاة تمون صحابة برد والرقاء بيك أي لكونه جعل البيت الذي لا يصلى فيه مقبرة من ستين صلاة من سنة ستين صلاة من يتقبري جدون إذا قبري برد ستين صلاة تمون بيك فلولا أن ذلك متقرر عندهم لما حسن التشبيه نعم الثامنة مسألة ستة فادة تعليله ذلك أن ألل من قبرين قرأتنا فكي قرتين أكعيدت أمام الدبي أن قبريت يتن الدبي أن ألل سبب إزاهم بأن صلاة الرجل سلام نميك نبي ربوس وسلامه وسلامه عليه سلامة انتزا نبي رد يبلغه نبي يتك قوته الآن كعلليا وإن بعد رسول الرافقة تقول لنمي صلاة سلاموس فلا حاجة إلى ما يتوهمه حجان جئت إلى ما يتوهمه غروان غرين ما سيوت من أراد من أراد القرب نمي تدياتو فيديا نمي تدياتي صلاة تبوسو فيديا كوان غرتي تدياتو ملي صلاة نبوسو نبي تنجين فلا ربي ساتي تخن دبان نكون أي إنه لما نهاني التردد إلى قبري قبري ساتي تدبو الرق مدوية كهيدا تدبي يعني قد يقول قائل إنما أتردد للصلاة عليه عنده بسفيرة آبت صلاة الرتبوس في تدد بأبرية أجاب أن الصلاة والسلام يبلغه مع البعد أن سنة فقال الله صلاة والسلام في زم ملائكة النتي جيسة فلا حاجة إلى ما يتوهمه فولك أنا أبو أجان جرت جروان سهو سنتي من أراد القرب من نبي تلياتي صلاة الرتبوس في له التاسعة تغلفة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ فولا تمدر سيدة بريغانا في البرزخ قبري جيستي تعرض عليه أعمال أمته للصلاة دلقالو أمته إساغة تيتن إنكاهو صلاة في سلام إسر ربوسا كيست صلاة في سلام من نساء إسر ربوس سر ربوس على إن قبري جيست يروني ست في دمه لقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم بدني أسين رافلة تنية ايه ماشي ماشي